يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه مما يختص بذكر نعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابه في كتاب الله جل وعلا، وما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تدل على الشرف العظيم. وهذا الباب والباب الذي قبله وما يأتي من بعده هي مسائل تتعلق بالنبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، والإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي شطر الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بين الإمام الآجري رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن مما يبشر به يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومما أشار إليه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دعوة إبراهيم وإسماعيل، إذ دعوا ربهما أن يمن الله على ذرية إبراهيم وإسماعيل بنبي يعرفونه. هذا النبي يدعوهم إلى الإيمان بالله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني عندما بنيا البيت كان إبراهيم يرفع القواعد، لأن بيت الله الكعبة وضعت قواعدها قديما وبنتها الملائكة وبناها آدم، ولا يزال الرسل وأنبياء الله يتتابعون في بنائه حتى كان في زمن إبراهيم، إذ بعثه الله تعالى وأرسل به من الشام إلى مكة حيث اتخذها مقرا وسكنا، وترك فيها من ذريته من يعبد الله تعالى عند بيته المحرم. وأمر الله إبراهيم أن يجدد بناء البيت، ويساعده في ذلك ابنه إسماعيل حيث بلغ السعي وبني البيت، وكان إبراهيم يبني ويعينه على البناء إسماعيل ورفع القواعد من البيت. وأخبر الله تعالى عن هذا الحدث بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني يرفع القواعد من البيت مع أبيه، قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهذا مما دعوا الله تعالى له، أن يبعث الله إلى ذرية إبراهيم وإسماعيل رسولا يكون منهم فلا يأتي أجنبيا عنهم. مهمة هذا الرسول أنه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آيات الله التي ينزلها عليه ويعلم الأمة الكتاب يعني القرآن، والحكمة أي السنة النبوية التي أوحى الله بها إليه من غير القرآن، ويزكيهم أي يطهرهم من دنس أو أدناس الشرك والمعاصي، إنك أنت العزيز الحكيم، أي إنك أنت القوي الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل، وقد حقق الله هذه الدعوة، فكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أن أنزل الله عليه القرآن، وكان أن أوحى الله إليه بالسنة، وعلم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي لم يبعث من قبلها رسول فيهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك. فكان محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النذير والبشيرة، علم الأمة الكتاب المنزل الذي جعله الله تعالى خير الكتب وأنزله على خير الرسل، هذا الكتاب الذي تكفل الله تعالى بحفظه كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم الأب الأكبر، ودعوة أبيه إسماعيل الأب الثاني. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واختص من ذريتهما من أحب، وهو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أشرف قريش النسبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنه خيار من خيار من خيار، إن الله اصطفى قريش أو اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده فبعثه بشيرا ونذيرا. هذا النبي الذي بعثه الله من ذرية إبراهيم ما من نبي من الأنبياء إلا وبشر به وأخذ الميثاق على قومه إن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعوه، فإن بعثة الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت لأممهم تدعوهم وترشدهم إلا أن من خصائصها أنها تبشر بهذا النبي الكريم. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني التي أنزلت على موسى، ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماه محمدا وسماه أحمدا. ثم إن الله عز وجل أخبر عن أهل الكتابين اليهودي والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوراة والإنجيل، وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته. فقال جل ذكره: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي كتب الله جل وعلا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بما يغني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني جنس الكتاب، اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إن كان الواحد منهم يخفى عليه معرفة ابنه فيخفى عليه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذكره في التوراة بما لا يخفى، وصفه لهم وصفا دقيقا. ومسلمة أهل الكتاب كلهم يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صفته معروفة في الكتب السماوية بما لا يخفى، وإنما أنكر من أنكر وجحد من جحد وكذب من كذب إنما هو من باب الحسد ومن باب الظلم. ولهذا قال هنا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، إلى قوله المفلحون. فهذه الآية أو الآيات التي جاءت في سورة الأعراف موضحة مبينة صفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الكتب السابقة. كذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إلى قوله جل وعلا: إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآيات أيضا جاء بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن بعض أهل الكتاب من الأحبار والرهبان حاولوا أن يخفوا هذه الصفات لأنهم كرهوا أن يبعث الله جل وعلا من غير بني إسرائيل، فحملهم الحسد على أن يخفوا هذه الأوصاف ولا يذيعونها لعامة بني إسرائيل، خشية أن يتبع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويهجروا ويتركوا هؤلاء الرؤساء والعباد. ولكن الله متم نوره، ولكن الله جل وعلا متم دينه، ولهذا وجد من مسلمة أهل الكتاب من كشف عن ذلك الزيغ وذلك الجحود الذي وقع فيه بنو إسرائيل. قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور يعني القرآن، وهو الحق، وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الحق، وهو الصراط المستقيم، فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله، أي قبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم، عرفوا أنه الحق فآمنوا به وصدقوه واتبعوه. يقول الله عز وجل في شأن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، أي حضروا قراءته، قالوا: أنصتوا، أي اسكتوا لنستمع إلى هذه القراءة. فلما قضي، أي قضيت القراءة وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما أنزل الله في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، ولوا إلى قومهم منذرين، أي آمنوا بما سمعوا، ثم ذهبوا إلى أهليهم ينذرونهم ويدعونهم ويحثونهم على الدخول في الإسلام. ولوا إلى قومهم منذرين قائلين: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما سبقته من الكتب، كإنجيل عيسى عليه السلام وتوراة موسى وصحف إبراهيم، فإن القرآن جاء مؤيدا ومصدقا لها. هذا معنى قوله مصدقا لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ثم قالوا وهم نذر: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فحثوهم على أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا بأداء ما كلفهم الله تعالى به، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله للطائفتين. ثم قال تعالى: إنك لتدعوهم إلى صراط وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي أخبر الله تعالى مبينا واجب أو مبينا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى الثقلين الإنس والجن، وأن عليه البلاغ، وأن الله سبحانه وتعالى جعله هاديا، يعني دالا إلى مكان الهداية، دالا إلى الحق. وأما أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا فهذا إنما هو من أمر الله جل وعلا. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه، فقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني على جنس الأديان ولو كره المشركون. فالعاقبة للإيمان، والعاقبة للمؤمنين، وإن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه وناشر دينه، وأن هذا الدين سيكون له الكلمة الأولى. ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله، وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم جزء الإيمان بالله، وأنه لا يتم الإيمان بالله إلا إذا تضمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له إيمان. كل ذلك ساقه في كتابه العزيز على سبيل التفصيل، فقال وقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإن كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فجعل شرط الإيمان برسول الله صلى الله عليه شرط الإيمان بالله عز وجل الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي الذين تحقق صدقهم بالإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله يعني الاعتقاد بأنه المستحق للألوهية، وتحقيق هذا الإيمان إنما يتم بوسيلة الجهاد في سبيل الله، فإن من أقام الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله كان من الصادقين. أي آية هذه؟ ما أفهم، ماني فاهم إيش تقول. أي آية هذه؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. ها؟ إيش الآية؟ إيش الخلاف بين الآيتين؟ هذه تتناول موضوعا معينا خاصا بالمنافقين الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا وادعوا أن لهم أعذار في غزوة تبوك، وهذه الآيات تبين أن الإيمان أن المؤمنين من شأنهم أن يؤمنوا بالله، وأنهم لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما هو حق، وأنهم يعلمون أن الجهاد حق واجب عليهم يؤدونه ويلتزمون به. فتلك الآية في المنافقين وهذه الآية في المؤمنين. قال عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي أخبر أن من لم يؤمن بالله ورسوله فإنه كافر، والكافر يستوجب دخول النار. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني الكتاب الذي أنزله الله حيث سماه نورا. فالقرآن وصف بأنه نور لأن فيه الهداية إلى ما يجب على العبد تجاه ربه وتجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآيات يبين الله تعالى ما يجب أن يقوم به المؤمنون تجاه دينهم من الإيمان بالله وبرسوله. والله قد حث الناس، حث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، فيجب عليهم أن ينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه، لأن المال الذي بين أيديهم إنما هو أمانة أودعها الله تعالى في أيديهم ينفقونها فيما أوجب عليهم. فلا يجوز لهم أن يترددوا، ولا يجوز لهم أن يبخلوا عن ما أمرهم الله تعالى أن ينفقوا فيه، لأن الله تعالى إنما جعل هذه الأموال في أيدي الأغنياء على سبيل الأمانة والإيداع، وأمرهم أن ينفقوها في سبيل الله. فكل من لم يصرف المال في حقه فليس له إيه؟ من لم يصرف المال في وجهه فلا يعد مؤمنا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والخطاب هنا موجه لأهل الكتاب. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. أما الكتاب الذي نزل على رسوله فهو القرآن، وأما الكتاب الذي أنزل من قبله فهو مراد به جنس الكتاب التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي من أنكر ركنا من أركان الإيمان ضل واستوجب هذا الضلال البعيد، واستوجب سخط الله تعالى واستوجب مقت الله وعذابه. فكل هذه الآيات فيها حث على الإيمان بالله وعلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لا يتم إيمان المرء إلا إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم علمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل. لأن الله تعالى يقول، قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا الهلاك حتى يأتي أمر الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لا بد أن تكون محبة المؤمن لربه أشد من محبته لسائر ما في الدنيا من الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والعشيرات أو العشائر والأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة، كل ذلك يهون في سبيل محبة الله جل وعلا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية فيها بيان المنهج السليم الذي يصل به العبد إلى مرضاة الله تعالى، وذلك من خلال محبة الله جل وعلا، هذه المحبة المتمثلة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك إن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني القدر الأكبر الموصل إلى محبة الله جل وعلا، لأنه لا يعرف الأشياء التي يحبها الله تعالى والتي يطلبها الله جل وعلا من العباد إلا من خلال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمجيء النبي عليه الصلاة والسلام بالأوامر والنواهي التي من فعلها يصل بها إلى محبته سبحانه وتعالى. ولا شك إن محبة الله تعد من أعظم الأمور وتعد من أكمل الواجبات وأركان الإيمان، لأن محبة الله تتطلب وتقتضي وتستلزم طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن من أحب شيئا اتبعه وأطاعه. وقال تعالى: قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له جل وعلا، مع اتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأمر به ونهى عنه. ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله صلى الله عليه وسلم كمن كفر بالله عز وجل، ومن كذب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد كذب الله عز وجل. قال الله عز وجل في قصة المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فأخبر أن هؤلاء الذين جاءوا يعتذرون ويكذبون عند النبي صلى الله عليه وسلم هم في حقيقتهم يكذبون الله ويكذبون نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما هو رسول، والرسول شأنه ودوره أنه مبلغ عن الله، ومن يكذب على الرسول إنما يكذب على من أرسله، ولهذا كان كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه على كل مكروه يلحقهم. هنا وصفان عجيبان، الله وصف المؤمنين بأنهم يحرصون على الثبات مع نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تكبدوا في ذلك شيئا من المشقة، والله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله ألقى في قلبه الرأفة والرحمة بأمته، فهو حريص على أن يجنبهم كل ما فيه مشقة وكل ما فيه عنت. فهذه الصفة التي وصف الله بها من حيث اللطف واللين وتجنيب الأمة ما يشق عليها تتوافق مع تلك الصفة التي وصف الله بها أصحابه صلى الله عليه وسلم من حرصهم على أن يقوموا بكل ما يكلفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحرصون على تنفيذ ذلك. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن لا يوقعهم في المشقة وعلى أن لا يوقعهم فيما يتكبدون به، لأن الله ألقى في قلبه من الرأفة والرحمة لعباده الصالحين ما يتطلب ذلك. فعندما يلتقي هذان الوصفان، حرص المؤمنين على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجنب هؤلاء المؤمنين كل ما يلحق بهم المشقة، لا شك أنه ينتهي به الأمر إلى يسر هذا الدين وسهولة ما فيه، بحيث إنه مهما كلف به الناس فلم يبلغ بهم التكليف مرحلة العنة ومرحلة المشقة. ولهذا قال الله تعالى في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه على كل مكروه يلحقهم. فقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم قال: ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه يعني عن ربه، فإنه إذا أنزل عليه من القرآن تولى النبي صلى الله عليه وسلم شرح ذلك وبيانه بحيث لا يخفى على أحد. وهذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه عز وجل، ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها، يعني بأي شيء تكون حرمة الصلاة ولا تحليلها أو ما تحليلها، ولا كثير من أحكامها، حيث ترك ذلك للسنة النبوية يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وفق وحي يوحي به إليه، مما يدل على أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنما هو بيان لأمر من الأوامر التي أمر الله نبيه أن يبينها. فقال: فبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك، وكذلك أوجب الله الزكاة في كتابه، ولم يبين كم من الورق كم من الورق ولا كم من الذهب ولا كم من الغنم ولا كم من الإبل ولا كم من البقر ولا كم من الزرع والتمر. فبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك. ايش عندك؟ ولا كم في الزرع والتمر، وكذلك الصيام بين ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه، يعني كل ذلك جاء على سبيل الإجمال، وما جاء من تفصيلات في بعض الأشياء فهذه يعني تعد أيضا مجملة في مقابل ما بينته السنة النبوية. قال: وكذلك فرض الله الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام، فبينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حالا بعد حال. وكذلك أحكام الجهاد، وكذلك أحكام البيع والشراء، وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتواعدهم عليه بعظيم من العقاب، ولم يبين لهما في الكتاب كيف الربا ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا، فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إن السنة النبوية تولت بيان كثير من الأحكام، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم. ها؟ ايه؟ ما فهمت سؤالك. نحن عندنا النتائج التي توصل اليها الناس او الفقهاء، اما ان يكونوا يعني علموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها. وهذه السنن التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم منها ما صح عنه، فمن عمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المبينة للقرآن والمفسرة فلن يكون ثمة خلاف، وإنما الخلاف قد يرد إما من عدم علم السنة فيجتهد الإنسان والإمام والعالم في ضوء عمومات القرآن فيقع له شيء من الاختلاف، أو أنه يستدل بسنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروى عنه من قبل قوم ضعفوا في الرواية فيخالفون بها أو بذلك سنة صحيحة ثابتة، أو أن بعضهم يتبع هواه. أما من علم السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بين الله فيها القرآن فإنه يصعب عليه، أو فإنه يعني نادرا ما يقع في الخطأ، أو فإنه نادرا ما يحدث الاختلاف. فالاختلاف الذي يحدث بين الفقهاء هو نتيجة عدم معرفة السنة أو عدم فهم السنة الفهم الصحيح، أو الاحتجاج بغير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الالتزام بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والعمل بما صح من سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء في السنة وعدم الاجتهاد فيما وردت به النصوص، نجد أن مثل هذه نتائج هذه الأشياء التقى فيها أو التقى عندها أكثر أهل السنة والجماعة وأكثر أهل العلم. واليوم لو جينا ننظر الأحكام التي دونت في كتب السنة نجد أن هذه الأحكام جل أهل العلم من أهل السنة والجماعة يلتقون عندها ويتفقون عليها، وما يرد من اختلاف إنما مرجعه هو ما ذكرت، إما عدم بلوغ السنة له، وإما أن تبلغه سنة غير صحيحة، وإما أنه يعني يعمل رأيه فقد يؤول ما هو صريح أو يصرح بما هو يعني ليس بصحيح فيقع الخطأ ويقع الاختلاف. هكذا قال، وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يعقل ما في الكتاب أو لم يعقل ما في الكتاب إلا أو لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من الفضائل التي شرفه بها، ثم فرض على جميع الخلق، يعني ثم فرض الله تعالى على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، كل ذلك فيه بيان لشرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله به وأنعم به عليه. ثم فرض على جميع الخلق طاعته وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه، قرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل، كما في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأعلمهم أن من عصى رسوله فقد عصى الله جل وعلا، قال فقد عصاني. قال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ففي هذه الآية عطف طاعة الرسول على طاعة الله، وجعل الطاعتين شيئا واحدا، مما يدل على أنه أن هذا النبي الذي أكرمه الله وشرفه بهذه النبوة أنه في طاعة الله عز وجل. قال وقال عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي هاتين الآيتين بيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا يذكر أهل العلم أن الله كرر الأمر بطاعة رسوله وعطفها على الأمر بطاعة الله، يعني بحيث تكون تبعا وتكون استقلالا، تكون تبعا وتكون استقلالا. وأما طاعة ولي الأمر فجعلها تبعا، لأنها لا تكون إلا في دائرة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبين في هذه الآية أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة جعلها الله مستقلة وجعلها الله تبعا، وأن طاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي من طاعة الله، لأن الله أنزل على رسوله كل ما أمره به، فمن اتبع النبي فهو متبع لله، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لربه جل وعلا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فهذه الآيات كلها فيها عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله، مما يدل على أنهما شيء واحد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإن عدم طاعة الله فيها بطلان للعمل، وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إبطال للعمل، وطاعتهما معا فيها امتثال لأمر الله جل وعلا. ثم قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا فيه تصريح بأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستمدة من طاعة الله، فمن يريد أن يطيع الله فعليه أن يلتزم بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش الدليل على أن بعض الأحاديث تنسخ الآية؟ أيوة، إيش موجب السؤال؟ أنا ما فهمت إيش الغرض من سؤالك. ها؟ ما فهمت سؤالك. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله، وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا: أوجب الله طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقرنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، يعني إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وبقية الآية قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، يعني لما سئل ما الفتنة التي تصيبهم، قال: الفتنة هي الشرك الذي يصيبهم. لعل هذا الإنسان يعني عندما يخالف أمر الله يقع في هذه الفتنة، أعني فتنة الشرك. يقول: ما هي علامات الساعة؟ وهل سرعة الأيام من علامات الساعة؟ علامات الساعة كثيرة. علامات الساعة منها الكبرى ومنها الصغرى، والتي سميت بأشراط الساعة. ومن علامات الساعة الكبرى الواضحة البينة أن تطلع الشمس من مغربها، ومن علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، أحسنت. وأما علامات الساعة الصغرى فشيء منها ظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراطها، قال: من أشراطها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه من العلامات التي ظهرت، فإن أهل البوادي والأعراب سكان البوادي هجروها وتركوها وأقاموا في المدن، وتركوا ما كانوا يقومون به من أعمال، وهو الرعي الماشية، رعي الماشية، واستبدلوا ذلك بالبنيان والتطاول فيها.